وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهو وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان إنه عدو Oh! ذَمَنَ فَيَجَابَ إِنِّي وما أريد أن أشق عليك ستجدني